أحد الأخوة يسأل سؤال يتعلق بالدرس، يقول أرجو عدم البدء بدروس الحج حتى تنتهي من كتاب الوصايا حتى ننمو. هذا الذي سنسلكه، نحن ندرس وإذا بقي جزء قليل إذا كثر الأخوة نتم، ثم في الأسبوعين الأخيرين ربما إذا أكملنا نأتي إلى ماذا، إلى أو نفرد ما يتعلق بالحج. السؤال الآخر يقول الأخ هنا: ما معنى الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم أو فأعطى شركاؤهم حصصا، ماذا والحديث؟ وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه وعتق. هذا الحديث فيه الحظ على العتق والترغيب فيه والمبادرة إليه، فإذا ما وجد إنسان يعني عبد مشترك بين اثنين لكل واحد منهما نصفه، فقام أحدهما فأعتق نصفه، فهذا الذي أعتق نصفه قد تسبب في حرية نصف هذا العبد، فلازمه أن يذهب ويشتري نصيب شريكه الآخر. فإذا قدر أن قيمة هذا العبد 100,000 فحرر نصفه ويعتقه، بقي 50,000 بالنسبة لشريكه الطرف الآخر. هذا الذي يعتق النصف يملك 50,000 وأكثر، يقال له: عليك أن تشتري من شريكك ماذا النصف فادفع إليه 50 ويصبح حرا. هذا هو ماذا ما يسمى بأنه يستسعى فيه، يعني تنتقل الحرية. فإن أبى يقال له أعتق وإلا يشترى منه. لكن إذا كان هذا الذي أعتق النص ليس عنده مبلغ ليسدد للشركة أو للشريك، قد يكون أكثر من شريك في النصف الآخر مثلا أو في الجزء الآخر، فحينئذ يبقى العبد قد تحرر نصفه وبقي نصفه الآخر فيستسعى. ماذا؟ الصورة الأولى السراية نسميها، لما أعتق نصفه يسري الحرية إلى النصف الآخر إن كان قادرا، فعليه أن يدفع نصيب شريكه أو شركاءه، يعني يعطيهم حصصهم من ماذا؟ من العبد، ويصبح حرا كاملا. إن لم يجد يكون العبد قد عتق نصفه ويعطى فرصة ليستسعى، يعني يسعى بأن يعمل عند سيده الذي يملك نصفه ويعمل خارج ذلك حتى يجمع المال ويحرر نفسه. هذا معنى الحديث. الأخ يقول: أبرأت معسرا حال عسرته وبعد فترة أغناه الله سبحانه وتعالى، فهل يحق لي المطالبة من أبي ديني وهل ينقص ذلك من الثواب؟ أولا أنت أبرأته خلاص، ليس لك حق أن تطالب وسقط حقك. فرق بين أن تنظره وبين أن تبرئه. الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان هذا الذي أنت تطلبه مالا تعلم بأنه معسر وأنه لا، فأمهله إذا كانت نفسك متعلقة بالمال. أما أنت ستكون بمثابة من وهب هبة ثم رجع فيها، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. إذن أنت وهبت ذلك المال وأبرأته منه، فلماذا ترجع إليه؟ إذن لا يجوز، لأنه بإبرائك له أصبح لا حق لك عنده وليس لك أن تطالبه. أما إذا كان الإنسان ليس عنده شهود وأراد أن ينقلب عليه فحسابه على الله سبحانه. لكن من يسأل هذا السؤال معلوم بأنه يريد أن يعرف ما هو الحق. الحق أن حقك قد سقط وأنه لا دين لك عليه لأنك أبرأته، وفرق بين أن تبرئ وبين أن تنظر. وهل ينقص ذلك من الثواب؟ أصلا ليس لك حق المطالبة، لكن لو أن الإنسان احتال عليه وفعل ذلك وطالبه لا شك بأنه ينقص ثوابه، لأنه يصبح ماذا؟ إنسان محتالا ماكرا. الأخ يقول: وهبت أم ابنتها أو ابنتيها وهبت أم ابنتيها دارا هل يجب عليها أخذ موافقة ابنها في هذه الهبة وفي حالة عدم إخبار الابن وتوفيت الأم؟ هل تسقط الهبة ويدخل ماذا الدار وتدخل الدار في الإرث؟ أولا أيها الإخوة، أن الإنسان أولا هذه الهبة إذا وهبت إنسانا هبة وفيها حيف، فالعلماء مختلفون هل تنفذ هذه الهبة أو لا. من العلماء من يرى أنها تنفذ، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يحيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشهد غيري. ومن العلماء من قال لا تصح، ويجب على الإنسان أن يردها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اردده، يعني الغلام الذي وهبه بشير ماذا لابنه النعمان، قال اردده، وفي رواية فأرجعه، فهذا نص. والآخرون قالوا لا، الرسول أراد ماذا ألا تكون حالته تنتهي إلى هذا الأمر. فلا ينبغي الإنسان أن يكون شحيحا بخيلا، ينبغي الإنسان أن يكون عادلا، فإذا أعطى يعطي جميع أولاده أو يمنعهم جميعا. ولذلك قال أعطيت جميع أولادك أو كل أولادك أعطيتهم منحتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألا تحب أن يكونوا سواء في البر؟ قال بلى، فرسول أعطاه. إذن على هذا القول أنها واجبة، ليس له ما ليس يعني، إذا قلنا بأنها واجبة فلا تثبت هذه الوصية إذا وجد فيها حيف، إلا إذا أخذت كانت الأم أخذت موافقة باقي أبنائها. وعلى القول الآخر بأنها تنفذ فإنها تنفذ، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. هذا السؤال يقول: أولا حججت، هذا متعلق بالحج، نحن الآن نجيب على أسئلة الحج. يقول: حججت قبل عدة سنوات وسألت صاحب الحملة هل المبلغ يشمل جميع مناسك الحج؟ فقال نعم. وفي هذه السنة تذكرت الهدي فرجعت إليه وسألته هل أهديت عني؟ قال لا أعلم، لقد نسيت، فما علي فعله؟ أولا، أنت هل أنت حججت متمتعا أو قارنا، أو أنك حججت مفردا؟ فإن كنت حججت مفردا فلا يجب عليك الهدي، وإن كنت حججت متمتعا فالهدي واجب عليك نصا، وإن كنت قارنا فالهدي واجب عليك إلحاقا للقارن بالمتمتع، لأنه جاء نص في المتمتع. أما إذا كان هو نسي ولا تدري فدع عنك ذلك الشيء، نسي آدم ونسي الذرية، أخطأ آدم وأخطأ نسي ونسيت. أما إذا أردت احتياطا وأنت تبرع فعليك أن تذبح هديا بمكة، هذا هو، وإلا يعني شيء مضى. يقول: تذكرت الهدي فرجعت إليه فقال له ما قال. ثانيا: إذا أحييت أرضا، هذا سؤال فصل.